فهذا إلى الإثم أقرب منه إلى الأجر. نعم النساء والرجال لمجرد التمتع، أما من ذهب من أجل أنه أقرب إلى الخشوع في القراءة لحسن صوته فهذا لا بأس به، وذلك لأن التمتع بالصوت قد تتدرج به النفس من التمتع البريء من الشهوة إلى تمتع يكون مقرونا بالشهوة، لا سيما بالنسبة للنساء مع الرجل. نعم شيخ الإطلاق في قوله صلى الله عليه وسلم لا تمنع إلا الله لا يقيد بقوله صلى الله عليه وسلم إذا استأذنت امرأة أحدكم. نعم يعني امرأة أحدكم يعني الشاب مثلا والصغير مثلا تسترسل في الخروج لأن امرأة أحدكم مضبوطة مثلا بهذا السيد وهذا الولد وإذا استأذنت امرأة أحدكم. نعم وهنا يقول لا تمنع إماء الله. نعم وخلنا إماء الله مثلا بالأخلاق. نعم هل نأخذه بالأخلاق أو يقيد أي بالأخلاق حتى امرأة أحدكم مطلقة ليس الزوجة؟ لا هم شرط مو شرط. نعم يقول صلى الله عليه وسلم إذا سمعت من يقام تنصر عليكم الكفين أنا يخدم هذا الحديث أنه لا ينتظر الإمام إذا سمع آخرا النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل تنصر أو يقول ينبغي الإمام هذا يخاطب من؟ يخاطب الإمام ولا يخاطب المأموم؟ يخاطب المتأخر المتخلف منها المأموم. طيب احنا نقول المأموم لا تستعجل، ولأجل ذلك كنا لما كنت غير مستعجل فالإمام ينتظر. صحيح هو ما أدرك فصل الخطاب هذا هذا للقادم للمأموم، لكن الكلام الذي ذكرناه للإمام نفسه فهذا خطابا. نعم هذا الملك أحسن الله إليك. إذا دخل رجل المسجد والإمام راكب والإمام ما شعرته يعني بعض الناس يقول ان الله مع الصابرين عشان يشعر الامام اي نعم بعض الناس صحيح اذا دخل يقول ان الله مع الصابرين واحيانا يتنحنح حتى يبح صوته. نعم فبعض الائمه اذا احس بذلك نهض حتى لو ما قل مره واحده استغفر الله العظيم يعاجب، فيقال لهذا الامام لماذا تفعل هذا الشيء؟ قال لأن هذا الرجل ربما يتعجل فيكبر للإحرام وهو يهول الركوع فتفسد صلاته كلها، فأنا ببقى عليه القضية من يوم أسمع داخل أبرف. يقال قال لي بعض الأخوة عليه رحمة الله إنه كان له كان عندهم إمام يفعل هذا الشيء، وإن الصبيان إذا رأوا الإمام راكع قاموا يطربون برجليهم كأنه داخل هم من حين ما يسمع هذا الطرب يقول سمع الله لمن حمده عشان يعجل عليهم الإمام. فعلى كل حال كل له وجه نظر، لكن الإنسان ينبغي له أن يتمشى مع الشرع. نحن نرى أنه يتمهل لكن لا يرفع من حين ما يسمع هذا داخلا، ينتظر شوي أيضا حتى يتمهل ذلك من الدخول والركوع. النبي صلى الله عليه وسلم عندما تجوز الصلاة من أجل المرأة تجوز لأحد الذين أمهم في الصلاة. نعم. أما الذي عندما يكون راكع نعم. يكون هذا مخالف الصلاة لم يشرع. نعم. يكون عليه إمام له مسؤول عنه. هذا جيد. هذا جيد وأزيدك أيضا أنه إذا خفف صار أهون على الذين معه. مما إذا انتظر، وإن كان بعض الناس قد لا يحب التخفيف يحب أن يتأنس، لكن نقول حتى هذا أيضا هو قاصد، هذا الذي دخل هو قاصد لك فله شيء من الحرمة، ولهذا قلنا إذا تعارضت مصلحته ومصلحة الذين مع الإمام قدم أو روعي من وراء الإمام. نعم إنه يقول لها أخرج من المسجد قياسا على فعل الرسول. إيه كيف؟ إذا رأى امرأة طيبة يقول لها أخرج، يقول لها أخرج. كانوا أيضا إذا رأوا الذي أكل

انتظار فيما يستفيد منه الداخل وانتظار فيما لا يستفيد منه. نعم. إلا اشتراكوا في النفس مع الركن لوصل منه لا يستفيد إلا أن يجتمع معه. طيب نعم نعم زين. فأما الذي يستفيد منه فمثلا يكون الإمام سمعت من الصور الآن نشوف الأحكام. يلا ها هنا لا هنا حكم الصورة الأولى انتظار الداخل بمعنى تأخير إقامة الصلاة من أجل حضور هذا الداخل. يكون يعني له ولاية أو شرف يعني عالم أو يكون أمير فقال بعض الناس يعني تأليف القلب. نعم نعم وحال بعض علماءنا يعني أولى ورضي الله عنه لا يمارس تمام. هذا واحد. ثاني علي في إذا دخل معه في الركوع وهذا قيل بأن له وجه الإقدار خاصة في الركعة الأخيرة وربما يستأنس ثلاثة أشهر ثلاثة أشهر. الأصل الأول أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يكبر بأن يستأنس الصلاة ويطول الركعة الأولى حتى أن الواحد يذهب إلى راحته ويتوضأ ثم يذهب. الثانية إطالة الركعة الثانية في صلاة الخوف. نعم. رغم أن سيده خالفه للعادة. الثالث أن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا سمع بكاء الصبي يدخل في الصلاة ليه يطيلها فإذا سمع بكاء الصبي قصرها من أجل عدم شغله. طيب. وهذه يستأنس بها للانتظار الداخل الذي يدرك بدخول الركوع. طيب الثالث لا لا هذه الثالث انتظار فيما في غير الركوع. نعم. وهذا ان كان فيه فائده نعم. طيب تقول إذا كان فيه فائدة كالتشهد الأخير ما الفائدة في التشهد الأخير؟ لأنه على قول أن الجماعة تدرك يدرك الجماعة على قول من قال بإدراكها بالتكبير قبل السلام الإمام. تمام. طيب يشترط لهذه الانتظارات الأخ نعم هين ما الذي يشترط لهذه الانتظارات؟ يشترط أولا أن لا يشق على المؤمنين. نعم. طيب وأيضا أن لا تتغير صورة الصلاة يعني في صورة كبيرة حيث أن تتغير هيئة الصلاة. وشون يعني؟ يعني مثلا يجعل الركعة الثانية أو يعني الركعة الأخيرة يعني يطولها تطويل يعني أطول من الركعة الأولى من دون. لا بد من انتظار من أن يطولها بعض الشيء فإن ضال كثيرا فهذا يكون يشق المهم. ولهذا المؤلف لم يشترط إلا شرطا واحدا وهو أن لا يشق المهم. طيب قل يا أخ حضور النساء للجماعة أي هل يبرى فائدة حضور النساء للجماعة؟ هذا على قول المؤلف أنه يسن حضور النساء يجب الصلاة يسن يستحب. ما هي عبارته التي تدل على أنه يستحب؟ هو يستحب ويكره منعه. أنت تكلم عن حضورهن ما عن منعهن؟ حضور النساء للصلاة. نعم لصلاة الجماعة مع الرجال. دعنا من اللي يمنعها المنع عدم لغيرها مو لها. يلا واصل. انه جائز. جائز ما يستثنى شيء الا اذا خشيت الفتنه غير هذا البيت هو خير الله